بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد والدروس من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الثاني، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أو وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال: فلبثت مليا. ثم قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث معروف بأنه حديث جبريل عليه السلام، أو حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه فوائد كثيرة، لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بعضها إجمالا. أول فائدة من هذه الفوائد: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وهذا يظهر من جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجلوسهم معه، فلم يكن يرى نفسه فوقهم، ولم يكن منعزلا عنهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يجالسهم ويؤكلهم ويشاربهم ويزورهم ويتفقد أحوالهم صلى الله عليه وسلم. لم لا؟ وهو الذي يعلمهم دينهم ويرشدهم إليه، فكان صلى الله عليه وسلم أول الممتثلين له. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملائكة تتشكل على هيئات وصور مختلفة بما شاء الله عز وجل، كما تمثل جبريل في هذا الحديث إذ كان في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، وكان يأتيه أيضا على صورة دحية الكلبي، كما هو معروف أيضا من أحاديث أخرى. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب التحلي بالأدب بين يدي المعلم، فالمتعلم أو السائل يتحلى بالأدب وحسن الهيئة عند الدخول على العلماء، وعند الدخول على المعلمين، وعند الحديث معهم. فهذا الرجل أو جبريل أتى في صورة رجل شديد بياض الثياب، ثيابه أبيض جميل حسن، وشديد سواد الشعر أي بهيئة حسنة، فأتى بهذه الهيئة. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهذه الصفة، وأن يجلس بين يدي العلماء على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال، فلا يرفع قدمه في وجه معلمه، ولا يضع قدما على قدم وهو يتحدث مع معلمه، أو وهو يسمع الدرس. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأدب بين يدي معلمه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن للإسلام ثلاث مراتب، أن الإسلام ثلاث مراتب، كل مرتبة منها يجوز أن يطلق عليها مسمى الدين. فالإسلام تطلق على الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان والإيمان يطلق أيضا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، وكذلك الإحسان يطلق على الإسلام والإيمان وهو الإحسان. إذن كل مرتبة من هذه المراتب يجوز أن تطلق على مسمى الدين، وتطلق أو يراد بها الدين عند انفرادها، عند انفرادها. وهذه المراتب يترقى فيها المسلم، يترقى فيها المسلم يعني يكون مسلما، وعندما يحقق أركان الإيمان إذا ترقى من الإسلام إلى الإيمان، وعندما يحقق ركن الإحسان يحقق مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، حينئذ يكون قد ارتقى إلى أعلى الدرجات وإلى أعلى مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإحسان. فهذه درجات يترقى فيها الناس، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم الآن مسلمون، ما وصلتم بعد إلى درجة الإيمان. وهذه الفائدة متعلقة بالفائدة التي تليها، ألا وهي أن الإسلام والإيمان هذان اللفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذين اللفظين، لفظ الإسلام والإيمان، عند الاجتماع في سياق واحد، في جملة واحدة، في عبارة واحدة، فيفسر كل منهما بمعنى. فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. إذن صار لكل منهما معنى مختلف، صار لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. أما إذا ذكر، ودل على ذلك الآية التي ذكرتها قبل قليل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، حققتم الأعمال الظاهرة ولم تحققوا الأعمال الباطنة بعد. أما إذا افترقا، يعني إذا ذكر الإسلام في عبارة واحدة أو في سياق واحد وحده ولم يذكر الإيمان، فيراد به الأعمال الظاهرة بأركان الإسلام، ويراد به أيضا الأعمال الباطنة وهي أركان الإيمان وكل عمل باطن في القلب. طيب، إذا ذكر الإيمان وحده أيضا يراد به الإسلام ويراد به الإيمان، فيطلق على الأعمال الظاهرة ويطلق على الأعمال الباطنة. وذلك لما أتى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الإيمان بالله وحده أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. إذن فسر لهم الإيمان هنا بأركان الإسلام، دل على أنه إذا ذكر وحده أريد به الأعمال الظاهرة وأريد به أيضا الأعمال الباطنة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن قيام الساعة لا يعلم وقته إلا الله رب العالمين. الساعة لا يعلم وقتها إلا الله رب العالمين، وذلك لعظيم أمرها وشأنها، لعظيم أمرها وشأنها. ومن دلائل عظمتها إخفاء وقتها ووجود علامات وأمارات بين يديها لتدل الناس على أن وقتها قد اقترب، ولا يعلم الوقت المحدد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من علامات الساعة عقوق الأولاد لأمهاتهم وتعاملهم مع الأمهات كأنهن إماء أو خدم. وهذا ظاهر الآن، تجد الولد نائما في فراشه ينادي على أمه: أعطيني الطعام، أعطيني الشراب. إذا كان طفلا صغيرا يعني سنتين ثلاث سنوات لا بأس بذلك، فهو لا يدري ولا يستطيع أن يقوم بشؤونه بنفسه. أما أن يكون صبيا غلاما في الحادية عشرة من عمره أو في الخامسة عشرة من عمره ولا يعمل لنفسه شيئا، يأمر أمه ناوليني هذا الماء أريد أن أشرب، يا ولدي قم أنت، قم وخذ الماء بنفسك. أنت تعامل أمك على أنها خادمة عندك أو على أنها أمة عندك، هذا ظاهر في زماننا وللأسف الشديد. فينبغي أن يراعي الأبناء هذا الأمر وأن يتقوا الله عز وجل في أمهاتهم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من علامات الساعة أن تفتح الدنيا لأهل البادية والفاقة. أهل البادية في الغالب كانوا يعيشون في الصحراء في بيوت الشعر كما يقال، ويبني أو يجعل أحدهم لنفسه خيمة يجلس فيها ويرعى غنمه، وهذا أقصى شيء عنده. فهؤلاء تفتح لهم الدنيا بعد أن كانوا فقراء، فتحت لهم فصرفوا همتهم كلها إلى تشييد المباني ولا يكون لهم هم إلا ذلك. بعض الناس هكذا، أما بعض الناس والله كان فقيرا، كان يعيش في الصحراء، فلما فتح الله تعالى عليه بنى لنفسه مسكنا طيبا ليجلس فيه وعاش وتمتع بزينة الدنيا، لكنه لا ينسى ما كان فيه من فقر، لا ينسى فضل الله عليه، لا ينسى نعمة الله عز وجل عليه، لا ينسى الفقراء المعدمين الذين يعيشون بنفس الحالة التي كان عليها سابقا، ولا ينسى فضل الله عز وجل عليه، ولا ينسى أيضا حق الله تعالى عليه، فيؤدي حقوق الله كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما البعض، بعض الناس ينسى ذلك، ينسى ذلك. وبعض العلماء أخذ من هذا الحديث كراهية التطاول في البناء والتكلف في الزخرفة بما لا تدعو الحاجة إليه، بما لا تدعو الحاجة إليه. نعم قد يبني عمارة عالية وبنى لولد، لكل ولد من أبنائه دورا فيها أو شقة فيها، أو ربما بناها من أجل أن يؤجرها على الناس ويأخذ هذا الإيجار ليستعين به على حياته، ليستعين به على حياته، خلاص اكتفى بذلك. أما أن يبني أدوارا ويتركها فارغة حتى يقال إن فلانا صاحب عمارات وصاحب أبراج وبناها وأكثر منها ولم ينتفع منها لا في نفسه ولم ينفع بها الناس أو حتى لم يؤجرها على الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث توضيح المعلم للمتعلمين ما خفي عليهم من المواقف التي تحدث بين أيديهم، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر أتدري من السائل؟ هم رأوا رجلا غريبا وفي الوقت ذاته لا يرى عليه أثر سفر، فاستغربوا منه واستعجبوا من أمره، فلذلك خفي هذا الموقف عليهم، فلم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وإنما قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأخبرهم أنه جبريل عليه السلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن يترك الخوض فيما لا علم به فيقول: الله أعلم، كما قال عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فإذا سئلت في أمر ديني شرعي أو أمر دنيوي حياتي لا صلة له بأمور الشريعة فلا ينبغي أن تتكلم وأنت لا تعلم، وإنما قل: الله أعلم، قل: الله أعلم. فلا ينبغي أن نترك العنان لألسنتنا لنتكلم في كل شيء. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز طرح السؤال مع معرفة الجواب، يعني سائل يسأل ويطرح السؤال وهو يعرف الجواب، لكن هذا السؤال ليس تعنتا ولا اختبارا للمتكلم، وإنما ليتعلم المستمعون، وحينئذ يكون السائل هذا هو المعلم، يكون السائل هذا هو المعلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم، مع أن الذي علم وتكلم بهذه المعلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، قد يسأل السائل وسبب سؤاله إما أن يكون جاهلا وأراد أن يتعلم، وإما أن يكون عالما أو عالما عارفا بالجواب يعني، وإما أن يكون عالما ولكنه يتعنت، أو يكون عالما ويريد أن يختبر هذا المتكلم، أو أن يكون مجادلا، وكل ذلك مذموم إلا إذا أراد أن يسأل ليتعلم، أو إذا أراد أن يسأل ليتعلم الناس من الشيخ إذا طرح هو السؤال. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث المبارك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.